عندك يا عبد الله المنادى المضاف إلى يا المتكلم كم لغة فيه؟ أه؟ 6 لغات. أحسنت. إذا كان صحيح الآخر بهذا القيد ففيه 6 لغات وإضافته محضة، فلابد من هذه الزوائد. فإن كان صحيح الآخر وإضافته محضة ففيه 6 لغات، وما إذا كان معتل الآخر ففيه لغة واحدة. يا فتايا في نداء فتى، يا فتايا إثبات الياء مفتوحة، وهكذا يا قاضية في قاضي وأضفت إلى نفسك يا قاضية. وإنما هذا الصحيح الآخر فيه 6 لغات إذا أضيف إلى ياء المتكلم، وما إذا كان معتل الآخر ففيه لغة واحدة وهي إثبات الياء مفتوحة يا فتايا، وهكذا يا قاضية في فتى وقاضي المضافين إلى ياء النسبة، وإن شئت قلت إلى ياء المتكلم. وهكذا أيضا اشترط في الإضافة أن تكون محضة، فإن كانت إضافة لفظية فقط فهذا ما فيه إلا لغتان، إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة، نحو يا ضاربي ويا ضاربيا في نداء ضاربي، فتقول يا ضاربي ويا ضاربيا، هذه إضافته غير محضة لأنها إضافة لفظية فقط تفيد التخفيف، والإضافة المحضية التي تفيد التعريف أو التخصيص يقال لها محضة. الإضافة المعنوية أو التي تسمى بالمحضة هي التي تفيد التعريف أو التخصيص، غلام زيد، غلام امرأة، غلام رجل، هذه إضافة محضة وتسمى بالإضافة المعنوية وهي التي تفيد تعريفا أو تخصيصا، هذه فيها 6 لغات. وأما الإضافة غير المحضة يضاف الاسم إضافة غير محضة، إضافة لفظية فقط كإضافة اسم الفاعل اسم المفعول، ففي هذه الحالة لغتان فقط، يا ضاربي يا ضاربي، إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة. فهذا يزاد على ما تقدم من درسنا والكلام عليه. فالذي فيه 6 لغات هو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم وإضافته محضة، صحيح الآخر وتكون إضافته محضة. فإذا نودي الاسم الصحيح الآخر المضاف إلى ياء المتكلم إضافة محضة جاز فيه 6 لغات، صحيح الآخر إضافته محضة فإذا أضيف إلى ياء المتكلم ففيه 6 لغات. فإن كان معتل الآخر يسالم كم لغة فيه؟ إذا كان معتل الآخر كم لغة فيه؟ لغتان، هكذا يقول سالم، لغة واحدة، إثبات الياء مفتوحة، يا فتايا يا قاضية، أحسنت. وإن كانت إضافته غير محضة اسم الفاعل واسم المفعول يا أبا عمر ففيه لغتان، إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة، فينتبه لهذا. فالاسم الذي يضاف إلى المتكلم وفيه 6 لغات هو الذي يكون غير معتل، صحيح الآخر، يكون صحيح الآخر. وهكذا أيضا تفيد إضافته التعريف أو التخصيص، أي تكون إضافته محضة، والإضافة المحضة هي التي تفيد تعريفا أو تخصيصا وتسمى بالمعنوية. وأما إذا كانت إضافته غير محضة وهي الإضافة اللفظية تسمى بالإضافة اللفظية، إضافة اسم الفاعل واسم المفعول، فهذه أو هذا الاسم فيه لغتان فقط، إثبات الياء ساكنة أو مفتوحة. فمن يعدد هذه اللغات التي ذكرت؟ إثبات الياء ساكنة يا غلامي، إثبات الياء مفتوحة يا غلامي، حذف الياء والاكتفاء بالكسرة، يا غلامي، قلب الفتحة قلب الكسرة فتحة وقلب الياء ألفا، يا غلاما يا عبدا في عبدي، حذف الألف والاكتفاء بالفتحة يا غلام يا عبد. نعم حذف الياء وقلب الكسرة ضمة أو الإتيان بالضمة تشبيها له بالنكرة المقصودة بعد حذف الياء. فهذه ست لغات. فما هي اللغة التي من الست يؤتى معها عند الوقف بها السكت؟ ما عندك؟ نعم عند إثبات الياء مفتوحة حفاظا على الفتحة فتقول يا غلامية، كما قالوا يا سلطانية، كما قالوا هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. أحسنتم. فيؤتى بها حفاظا على الفتحة عند الوقف، أما عند الوصل تحذف ما يصلح. يا غلامية لا تفعل هذا، ما يصلح يا غلامية لا تفعل هذا، هذه السكت يقال لها، يؤتى بها في الأصل عند الوقف. بسم الله. هذا هو درسنا المتقدم مع هذه الإضافة التي هي مهمة تعتبر. قال رحمه الله: وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا. تقدمت الإشارة إلى ذين البيتين اللذين أبان فيهما أن حرف النداء وهو خصوص يا قد يحذف. فنستفيد من كلامه رحمه الله أن الذي يحذف من حروف النداء مع المنادى، أي مع المنادى إذا نودي، ويبقى المنادى على ما هو عليه. عبارة أوضح، أن الذي يحذف من حروف النداء الخمسة المتقدمة هو الياء فقط، ولا يجوز لك حذف غيرها، لأن الياء أم الباب، والأصل هو إبقاء الحرف، لكن الأمهات يتوسع فيهن ما لا يتوسع في غيرهن. فلذلك جاز حذف الياء من حروف النداء ولا يجوز في غيرها، لأنه خلاف الأصل الحذف، الحذف خلاف الأصل. فعلى هذا فما يصنع أن تقول محمد وأنت تعني أيا محمد، أيا محمد، ثم تحذف حرف النداء فتقول محمد، أو تقول أي زيد، أي زيد، فتحذف حرف النداء تقول زيد وتحذف أي، هذا خطأ. أو الهمزة كذلك أيضا، أزيد ثم تقول زيد فتحذف الهمزة، هذا خطأ. وإنما يحذف من حروف النداء الياء خاصة، ولا يجوز هذا في غيرها. وهذا الحذف يسمى بالحذف الاختصاري، أي تختصر في الكلام فتحذف حرف النداء. وقد جاء ذلك في القرآن كثيرا، ولا سيما مع رب، ومن ذلك قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا. فمن يعرب ربنا لا تزغ قلوبنا؟ رب منادى بحرف نداء محذوف، والتقدير يا ربنا، أحسنته، ورب مضاف ونا مضاف إليه، أحسنته، ومنه ربنا وآتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كثير في القرآن. ومن ذلك أيضا من غير رب قوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا. فمن يعرب يوسف أعرض عن هذا؟ طيب، يوسف منادى بحرف نداء محذوف مبني على الضم لأنه علم مفرد علم، أحسنت، وأعرض فعل أمر إلى آخره، والشاهد حذف حرف النداء. ثم إنكم أيها الثقلان، من يعرف أيها الثقلان؟ أيها الثقلان، نعم، أي منادى بحرف نداء محذوف، والأصل يا أيها الثقلان، مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة كما تقدم الكلام على أي. فالحاصل من هذا البيت وهو الحمد لله سهل كما سمعت، أن حرف النداء يجوز حذفه، وذلك إذا كان ياء خاصة، وأما غير الياء فلا يجوز حذفه. ثم ذكر رحمه الله أن هذه الياء يمتنع حذفها في بعض المواضع، وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا. فإذا كان المنادى اسم الإشارة فلا يجوز حذف الياء معه وإن كان معرفة. ذكر ابن هشام 8 مسائل لا يجوز فيها حذف حرف النداء، ومنها إذا كان المنادى اسم إشارة فلا يصلح حذف حرف النداء معه، بل وجوبا تأتي به فتقول يا هذه يا هذا يا هذه يا ذا يا هذا يا هؤلاء، ولا تقول هؤلاء تعالوا ذا تعال وتحذف حرف النداء وهو الياء. بل يجب عند البصريين الاتيان بحرف النداء ولا يجوز حذفه إذا كان المنادى اسم إشارة، فلا يصلح الحذف كما قال الناظم وإن تقل يا هذه أو يا ذا فحذف يا ممتنع يا هذا، فلا يصلح حذف الياء إذا كان المنادى اسم إشارة. وهكذا أيضا من المواضع التي ذكرها ابن هشام التي لا يجوز فيها حذف حرف النداء ويمتنع أن يكون المنادى اسم الجلالة، اسم الله لفظ الجلالة، فلا يجوز حذف حرف النداء معه. فلا تقول الله اغفر لي الله اغفر لي وأنت تعني إيش؟ يا الله اغفر لي، فهذا الموضع لا يجوز فيه حذف حرف النداء، بل وجوبا تقول يا الله اغفر لي، إلا إذا عوضت عن حرف النداء الميم فيجوز حذفه، اللهم اغفر لي اللهم ارحمني قل اللهم مالك الملك إلى آخر ذلك، قل اللهم فاطر السماوات والأرض، فإن عوضت عن حرف النداء الميم جاز حذفه، أما حذف حرف النداء الياء من غير تعويض فلا يجوز حذفه، فلا يصلح أن تقول الله اغفر لي، لكن إن عوضت الميم فقلت اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي فيجوز حذفه، يجوز حذفه لا مانع بشرط التعويض، وأما من غير تعويض فلا يجوز حذف حرف النداء مع اسم الله مع لفظ الجلالة، بل يجب ذكره فتقول يا الله اغفر لي يا الله ارحمني. فهذا موضع ثان يحذف فيه حرف النداء، لا يجوز فيه حذف حرف النداء، ذلك إذا كان المنادى اسم الجلالة، إذا كان المنادى اسم الجلالة فلا يصلح الحذف من غير تعويض، وأما مع التعويض فلا بأس، اللهم ارحمني، فيكون الله منادى بحرف نداء محذوف والميم عوض عن الياء، اللهم الميم عوض عن الياء. هكذا إذا عربت اللهم اغفر لي قل اللهم مالك الملك قل اللهم فاطر السماوات، فتقول اللهم منادى بحرف نداء محذوف مبني على الضم في محل نص، لفظ الجلالة هذا مبني على الضم في محل نص، والميم عوض عن حرف النداء. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث الذي لا يجوز معه حذف حرف نداء أن يكون المنادى نكرة مقصودة، فلا يصلح تقول رجل تعال رجل تعال، بل وجوبا تقول يا رجل تعال يا رجل تعال، فلا يصلح حذف حرف النداء في هذه الحالة إذا كان المنادى نكرة مقصودة. والموضع الرابع ونكتفي به إذا كان المنادى نكرة غير مقصودة، كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، فما يصلح تقول غافلا تنبه عاصيا تب إلى الله عاصيا تب إلى الله، بل وجوبا تقول يا عاصيا تب إلى الله يا غافلا تنبه. فهذه بعض المواضع بعض المسائل التي يحذف فيها التي لا يجوز فيها حذف حرف النداء. الموضع الأول إذا كان المنادى اسم إشارة فلا يجوز معه حذف حرف النداء بل وجوبا يؤتى به. والمسألة الثانية أو الموضع الثاني إذا كان المنادى اسم الجلالة فلا يجوز معه حذف حرف النداء من غير تعويض، فإن عوض عن حرف النداء الميم جاز الحذف اللهم ارحمني. الموضع الثالث الذي لا يجوز معه أو فيه حذف حرف النداء أن يكون المنادى نكرة مقصودة، والموضع الرابع أن يكون المنادى نكرة غير مقصودة. فهذه 4 مواضع ذكرها ابن هشام وزاد عليها لا يجوز فيها حذف حرف النداء، أو 4 مسائل لا يجوز فيها حذف حرف النداء فنكتفي بها. وخالف في النكرة المقصودة اسم الإشارة الكوفيون فأجازوا حذف حرف النداء معها، وقولهم قوي أنه لا بأس بحذف حرف النداء مع النكرة المقصودة ومع اسم الإشارة، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما يحكيه عن موسى ثوبي حجر ثوبي حجر، لما أخذ الحجر وانطلق به الثوبة، لما أخذ الحجر الثوب وانطلق به جعل موسى يقول ثوبي حجر ثوبي يا حجر، أي رد ثوبي ارجع لي ثوبي يا حجر، فهذا نكرة مقصودة. وجاز حذف حرف النداء ثوبي حجر، وهو يكرر هذا ثوبي حجر يجري والحجر يجري، فهذا عند الكوفيين يجوز في حذف حرف النداء النكرة المقصودة. ومن ذلك فيما يروى عن العرب اشتدي أزمة تنفرجي، اشتدي أزمة تنفرجي أي اشتدي يا أزمة تنفرجي، مهما حصل اشتداد وضيق على الناس كرب وهم وغم فإن مصير هذا الاشتداد والكروب والغموم الانفراج والفرج، فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى اشتدي أزمة تنفرجي. فهذا أيضا مما استدل به هؤلاء على جواز حذف حرف النداء مع النكرة المقصودة، اشتدي أزمة تنفرجي، والأصل اشتدي يا أزمة تنفرجي. وهكذا أيضا أجازوا حذف حرف النداء مع اسم الإشارة، ومما استدلوا به قول الشاعر إذا هملت عيني لها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام، والشاهد بمثلك هذا لوعة وغرام، والأصل بمثلك يا هذا لوعة وغرام، إذا هملت عيني لها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام، والشاهد ما سمعت بمثلك هذا الأصل يا هذا لوعة وغرام. فهذه أدلة الكوفيين في جواز حذف حرف النداء، وجعلوا من ذلك قوله تعالى في مع الإشارة ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وقالوا الأصل ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وجعلوا التقدير ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم، ومذهبهم قوي. فالحاصل هذه أربع مواضع عند البصريين لا يجوز فيها حذف حرف النداء من يعيدها إذا كان المنادى اسم إشارة، لفظ الجلالة اسم الجلالة، نكرة مقصودة نكرة غير مقصودة. أحسنتم. وما هو الذي يحذف من حروف النداء، الهمزة أم أي؟ يا عبد الله، الذي يحذف من حروف النداء الهمزة أم أي؟ والياء بس، الهمزة ما فيش. أحسنت، الياء فقط، فهي أم الباب وأمهات الأبواب يتوسع فيهن ما لا يتوسع في غيرهن. قال وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي، عندك أبا داود رب استجب دعائي، ما يعرب ربي استجب دعائي، نعم أحسنت، منادى بحرف نداء وين حرف النداء؟ منادى، المنادى لابد يسبق بحذف بحرف نداء، هذا ما فيش حرف نداء. صلاح الله، تقدم معنا الدرس حروف حرف النداء، ونادي من تدعو بيا أو بأيا إلى آخره، ونادي من تدعو بيا أو بأيا، هنا ما دعوا يعني ما أتينا بيا ولا بأيا، كيف يكون منادى هذا؟ ماذا ها؟ يعني إذا كان المنادى مضاف يجوز إيش؟ أن ننادي من غير حرف نداء، وهكذا القاعدة عند من؟ نعم أحسنت، حرف النداء محذوف يا أبا داود، انتبه للدرس، وبعدها تقول ما فهمت الدرس، النحو ما فهمته، ما أنت منتبه، النحو سهل إن شاء الله ما هو صعب، يحتاج انتباه. طيب، فرب منادى بحرف نداء محذوف، ورب مضاف الياء مضاف إليه. عند من؟ قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عندك؟ نعم. طيب قل فعل أمر، اللهم منادى بحرف نداء محذوف، وقد تقدم معك أن اسم الجلالة لا يحذف معه حرف نداء، فتقول كيف تقول بحرف نداء محذوف؟ نعم، هذا في الحكم إن لم يكن تعويض، فإن كان ثم تعويض فيجوز حذف حرف نداء معه، وهنا قد حصل التعويض وهو الميم، ولا يعوض عنه إلا الميم حرف النداء، فهو منادى مبني على الضم في محل نصب لفظ الجلالة، والميم حرف عوض عن التنوين، ولا يصلح الجمع بين الميم وبين حرف النداء المحذوف، بل تحذف إذا عوضت وجوبا، فلا تقول يا اللهم يا اللهم، هذا ما يصلح إلا في الشعر، إلا في الشعر، وإني كلما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم اردد علينا شيخنا مسلما، فهذا جائز إذا كان في الشعر، وأما في غير الشعر فلا يصلح أن تقول يا اللهم ارحمني يا اللهم اغفر لي، وأما في الشعر فالشعر له أحكام أخرى كما تعلمون، فله ضرورات وله إلجاءات للشعراء يلجؤون إليها، وأما في غير الشعر فلا يجمع بين العوض والمعوض عنه، فعلى هذا لا يصلح يا اللهم اغفر لي، هذا خطأ، وأما الشعر فقد سمعت قد جاء ذلك، وإني كلما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم اردد إلينا شيخنا مسلما، أقول يا اللهم جمع بين العوض والمعوض عنه، وهذا كما سمعت ضرورة، هذا إن شاء الله نكتفي به مع ذكر المواضع التي يمتنع أو بعض المسائل التي يمتنع فيها حذف حرف النداء، وغدا إن شاء الله يكون الكلام عن الترخيم نجعل له وقتا مستقلا أحسن، ندرس جديد حل إخوان. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.